أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي طريق النور. كلنا أحبتي في الله نتمنى ونود وندعو الله بحسن الخاتمة، لأن الإنسان إذا حسنت أو أحسنت خاتمته فقد فاز. واحد يعني تنتهي حياته بحسن خاتمة، واحد يموت شهيد، واحد يموت وهو يصلي، واحد يموت في الحج وهو يؤدي، واحد يموت وهو يعمل شيء في سبيل الله وإعلاء كلمة الوطن ابتغاء مرضات الله عز وجل، واحد طبيب يموت وهو يوقع الكشف على مريض، واحد مهندس يقع من فوق بناية وهو يشيد المباني لاستقرار الناس يعني بهذا المنطق وبهذه النية الصادقة، أكيد يعني حسن الخاتمة كلنا يبحث عنه. طيب إيه موجبات حسن الخاتمة؟ لو تكتب ورائي بخير وبركة. أول شيء الصدق مع الله. لا شوف اللف والدوران هذا، لا شوف دايما يقول ايه هو يا سيد الشيخ، يعني انت متاكد ان الاموال دي بتاع الارباح اياها بتاع المصارف دي ربا؟ يا عم انت بتلف وتدور على من؟ طب لو قلت لك انا حلال خلاص يعني بقت اصبحت حلال؟ يا راجل اتق الله، يعني اللف ده. طب ايه رايك في الاغاني دي والموسيقى دي والبنت العاريه دي؟ طب انت تسال في ايه؟ طب انت عايز ايه؟ يعني يقول لك حلال، يقول لك تعالى شوفها. سبحان الله، يعني في كلام عيب السؤال فيه. يعني ان تكون صادقا مع الله. ليه؟ لأن الله عاب على هؤلاء، يخادعون الله وهو خادعهم. سبحان الله، أنت تخدع من؟ طب صدق مع الله في إيه؟ أولا تعقد النية الصادقة في كل عمل. أنا هعمل العمل ده ليه؟ أنا هزور المريض ده ليه؟ أنا أعزل المتوفى ده ليه؟ لأنني أبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فالعبد سبحان الله يعني أول صدق النية، ثم صدق الجوارح. العين صادقة، اللسان صادق، اليد صادقة، الأذن صادقة، سبحان الله العظيم. وبعدين تعمير الوقت بطاعة الله، هذا إيه أول محور من محاور إيه المحاور حسن الخاتمة، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني تجديد التوبة. أنا عايز تجديد توبة مني ومنك كل صلاة، كل ما تصلي وتقول السلام عليكم ورحمة الله وتستغفر كده، وإن شاء الله أنا جددت التوبة، أنا يا ربي خلاص لا أغتب ولا هنم ولا أبص ولا أنظر إلى الحرام ولا أسمع الغلط ولا أروح في المكان ولا مد يدي الحرام. يبقى إذا أنت يعني كلما جددت التوبة كل يوم تجدد التوبة قبل ما تنام، يا رب أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى إذا هذا إيه تجديد التوبة. حسن الخاتمة دلائلها إيه؟ استواء المدح والذم. احنا الناس لما يمتدحونا بنفرح بيهم ونحتضنهم ونرحب بيهم، لما ينتقدونا ويذمونا لا ابدا لا نقبل لا نقبل. وده ازاي ينتقدني؟ كيف يعني هو ما يعرفش مين؟ الا يعرف انني اصدق وافضل؟ يا مؤمن اذا استوى عندك المدح والذم يبقى اذا ايه انت من الذين سوف يختم لهم بالايه بالخير. ثم سبحان المسارعه في الخيرات. ربنا في مجالات الحياة يقول قل سيروا في الأرض فإذا قدرت تصرف فانتشروا في الأرض، لكن في الذهاب إلى رب العباد عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مش سيروا لا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وسيدنا موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله، يبقى إذا العجلة في إيه؟ في مرضات الله، مع أن العجلة مكروهة إلا في مرضات الله وتزويج البكر والاستغفار من الذنب وأداء الصلاة وسداد الدين، هذه عجلة إيه؟ مستحبة. كل دي علامات تدل على إيه؟ على حسن الخاتمة. أيضا حسن الخاتمة اتباع السنة. لا داعي لأن نخرج عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا داعي أبدا أن نؤلف من عندنا نسخا عجيبة للدين. كارثتنا أن كل مسلم إلا من عافى رب العباد عز وجل، كل واحد عنده نسخة معتمد هي النسخة المعتمدة الوحيدة وبيعتبر كل النسخ مزورة من بعد ذلك. لا، نحن نريد أن نتبع السنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن العبد المؤمن الصادق إنسان سبحان الله متبع لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأمر من الله في القرآن وبأمر من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن علامات حسن الخاتمة دائما تذكر الآخرة. الآخرة تكون معايا دائما في كل صلاة، أقول إيه يمكن دي اخر صلاه، في كل رمضان اقول ده يمكن اخر رمضان، في كل موسم حج يقول يمكن ده اخر موسم حج، في كل ختمه قران يقول يمكن دي اخر ختمه، في كل زياره للاقارب والاحباب اقول يمكن دي اخر زياره لعمتي، يمكن ده اخر زياره لابويا، يمكن ده اخر زياره لامي. سبحان الله، فالعبد دائما الاخره امامه. واهم من او من الامور المهمه ايضا لحسن الخاتمه اصلاح عيوب النفس. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. دائما الإنسان يصلح نفسه. ليه؟ لأن إصلاح النفس هو ترميم لما يعني لما تهدم منها من الجانب الإيماني. أنا أرمم النفس وأصلحها أولا بأول. كيف أصلح النفس؟ الإنسان عنده نوعين من الذنوب، معاصي جوارح ومعاصي قلوب. أشوف معاصي الجوارح، أنا سيء لا أغض البصر يجب أن أغض، أنا أحب أسمع الغيبة والنميمة لا يجب أن لا أحب، أحب أن أغتاب وأخذ في الأعراض وأكذب وأكون فاحش القول وبذيء اللسان. لا، أنتهي عن هذا يا عائشة، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. هكذا اليد الموظف التي ترتشي خلاص متى يتوب؟ هتظل تأكل حرام وتأكل أولادك من حرام ليه؟ لماذا؟ لمصلحة من؟ يا ابن الحلال أنت لو صبرت وما أخذت هذا المال حراما جاءك هذا المال حلالا، بس اتق الله، هذا رزقك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تظل طول حياتك 20-30 سنة في الوظيفة ترتشي، تأخذ مال حرام، تأخذ مالا ليس من حقك، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ لا تردون المخيط والمخيط. أنا أبشر المرتشي بسوء الخاتمة لأنه بيبتز أموال الناس، مع أنه الذي بيعمل ابتغاء مرضات الله بيأخذ راتب، راتبك قليل يا أخي وقعت في بيتكم خلاص قدم استقالة، مش عاجبك الراتب خلاص، انت الدولة وظفتك براتب معين لعمل معين، فيجب ان تتقي الله، يجب ان تكون مع رب العباد عز وجل. الانسان المسلم صادق، الانسان المسلم لا ياخذ حراما، الانسان المسلم يعمل ابتغاء مرضات الله. لكن انت يعني الى متى تاخذ الحرام؟ الى متى تاخذ الرشوة؟ اولو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ المصيبة الموظف داخل الشركة يعمل عطاءات من خلف الشركة ويرسيها على ناس لمصلحة ناس نتيجة مقابل، ويقولك هو حرام يا شيخ ولا حلال؟ يا رجل اتق الله، والله انت عارف انه حرام، انت تعلم انه حرام لان المؤسسة وظفتك لاداء عمل معين، تروح تاخد شغل الشركة والمؤسسة وترسيها على ناس ولا يرسو على اخرين لان هؤلاء دفعوا لك رشوة وهؤلاء امتنعوا عن دفع الرشوة فقطعت عنهم الله. لا لا لا، انت اصلح عيوب نفسك واعلم ان رزق الله يعني مكتوب لك وانت جنين في رحم ام. اذا اكبر العبد 40 يوما نطفه، 40 مضغه، 40 علقه، اوحى الله الملك الموكل بالرحمه فكتب عمرك ورزقك. فعمرك مكتوب عند الله ورزقك مكتوب عند الله، ان اخذت بالحلال يبقى افضل لك، ان استبطات الحلال واخذت بالحرام للاسف، بس هذا اكتساب. والله رزقك مكتوب لك، مثلا وانت ببطن امك مكتوب لك مثلا ان طول حياتك هتكسب 500,000 مثلا طول حياتك، خلاص هتاخدها بالحلال، هتاخدها هتأتي في الآخر ويوم أن يقبض ملك الموت روحك يقف عند الباب، أتبكون مني فأنا مأمور أم تصرخون عليه فهو مقهور؟ والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لنسوا يعني ميتهم وبكوا على أنفسهم. أحبتي في الله،